بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله: من الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا فيوجب 80 جلدة، وبين رميه بالكفر أو الفسوق فيوجب التعزير، لأنه في الأخير يتمكن من تكذيب الرامي له دون الأول. يقول: من الفروق الصحيحة التفريق بين من قذف غيره بالزنا ومن رمى غيره بالكفر أو الفسوق، فلا يقال من قذف غيره بالكفر أو الفسوق، لأن القذف إنما يكون في من رمى غيره بالزنا، مع أن الرمي بالكفر أو الفسوق أو البدعة أعظم من الرمي بالزنا. إذا قال الإنسان لغيره إنه كافر أو إنه مبتدع فهذا أعظم من كونه يرميه بالزنا، لأن البدعة في مرتبة بعد الكفر، مرتبة الكفر والشرك ثم البدعة ثم الكبيرة ثم الصغيرة، فالبدع بريد الكفر، البدع بريد الكفر، ولذلك كانت أعظم عند الله عز وجل وعند العباد. طيب، فلماذا إذن جعل الشرع من رمى غيره بالزنا وليس له على ذلك بينة، ولم يقر المقذوف بالزنا، جعل الشرع عقوبة القاذف 80 جلدة، وأما من رمى غيره بالكفر أو البدعة فليس عليه حد، مع أنه رماه بما هو أعظم وهو الكفر الذي ادعى به أنه خارج من الملة، وكذلك أيضا البدعة رماه بها وادعى أنه بذلك على غير السنة والطريقة، فلماذا جعل الشرع عقوبة الأدنى دون عقوبة الأعلى؟ إذا رماك غيرك بالكفر إنما يعزر تعزيرا، وإذا رماك بالزنا وليس عنده بينة ولم تقر فيجلد 80 جلدة. العلماء يقولون: لأن الرمي بالزنا لا يستطيع من رمي بذلك أن يكذبه وأن يقول هو كاذب، أن يقول هو كاذب، قد يقول: بلى رأيته يزني لكن ما عندي بينة، وإن جلدت لكنه زنى، فتلتصق به تلك التهمة ويعير بها. وإن جلد القاذف يبقى معرض ذلك القول، ويبقى كذلك أيضا شؤم ذلك القول وإن كان بريئا، لأنه قد يقول: أنا رأيته على ذلك، والحد إنما لأني لم أستطع أن آتي بال4 شهود لكني رأيته. ومن الناس من يصدق اليوم مع ضعف الإيمان وقلة الدين وقلة المراقبة لله عز وجل مجرد تهمة، لو قيل فلان فعل بفلان عياذا بالله إلا يصبح الناس يتحدثون ويتكلمون، لو قيل خرج فلان من بيت فلانة ليلا وزوجها غائب لربما أصبح الناس يقولون زنا بها، ما يقولون خرج من البيت، زنا بها. لو قالوا إن فلانة كانت تتكلم مع فلان أو راسلت فلانا أو أن فلانة حصل بينها وبين فلان مواعدة بالزواج مثلا لقالوا زنا بها، زنا بها وفجر بها وحصل ووسعوا ذلك، وسعوا ذلك. فكيف إذا قيل زنا أو زنت؟ فكيف إذا كان المتكلم بذلك من أهل الدين يلحق معرض ذلك؟ ولهذا جعل الشرع عقوبة وهي 80 جلدة، وحكم عليه بالفسق، وحكم عليه برد الشهادة، وأنه لا تقبل له شهادة أبدا حتى يتوب إلى الله ويكذب نفسه. ويكذب نفسه. أما الكفر لو قال إنسان فلان كافر قال أنا كافر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كيف أكون كافرا وهذا يكذب علي. يقول هو كافر وهذا يصلي ويصوم وينطق بالتوحيد ويسير مع أهله. يقول هو على بدعة وهذا يكذبه ويقول لست كذلك، أنا لم أقل ذلك القول المبتدع ولم أعمل ذلك العمل المبتدع، والناس يكذبون ذلك. فلكنه يعزر، يحتاج إلى تعزير، يعاقب إما بجلد دون الثمانين وإما بحبس وإما بغرامة مالية وإما بغير ذلك مما يراه ولي الأمر، لئلا يفتح المجال كل أحد يكفر من شاء ويبدع من شاء ونحو ذلك. وإذا فتح هذا الباب على مصراعيه حصل من الشر والبلاء ما الله به عليم. مع أن الكافر لا يرضى أن تقول له أنت كافر مشرك، المبتدع لا يرضى أن تقول له أنت مبتدع مع أنه مبتدع لكنه يستثقل ذلك القول. الجاهل أو العامي لو جئت إليه وقلت له أنت جاهل، أنت من عامة الناس لست من طلبة العلم، يستكبر ذلك جدا مع أنه جاهل ومع أنه عامي. وهذا كما قال ابن حزم كفى بالجهل شؤما أن يتبرأ منه ويتذمر منه من كان واقعا فيه، وكفى بالعلم فضلا أن يدعيه من ليس من أهله. الجاهل تقول له طيب أنت عالم أو طالب علم، يقول نعم أنا طالب علم، هو جاهل فيريد أن ينتسب إلى العلم وإن لم يكن كذلك، وهذا يدل على شرف العلم، فيدعيه من ليس من أهله. ويكفي من شؤم الجهل أن يتبرأ منه من هو واقع فيه، من هو واقع فيه، هو جاهل ومع ذلك لا يرضى أن يقال له جاهل، هو من عامة الناس ولا يرضى أن يقال له أنت من عامة الناس، وذلك يدل على شؤم الجهل رحمه الله. طيب قال من الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا فيوجب 80 جلدة وبين رميه بالكفر أو الفسوق فيوجب التعزير، لأنه في الأخير يتمكن من تكذيب الرامي له دون الأول. يعني ليس مجرد التكذيب فقط يقول لو كذب، لا، يعني بسيرته بعمله بقوله يتضح أنه على خلاف ذلك. لكن الذي قيل له أو رمي بالزنا لا يستطيع، كيف يستطيع أن يقول ذلك؟ اللهم إلا أن يكون مبرزا في العدالة، ظاهر الصلاح بين الناس، معروف بالتقوى، والرامي له من أهل الفجور والظلم والبغي والعدوان، فمثل هذا لا يضره، مثل هذا لا يضره ولو قال زنا. فأما يقال له ذلك، يأتي ويقول فلان هذا زنا وهو معروف بين الناس بالعفاف والصلاح والاحتشام والبعد عن أسباب الريبة، والرامي له ملطخ بذلك، فكيف يقبل مثل هذا الكلام؟ ما يقبله الناس، بل يكون هذا ذما على قائله، يأتي وينسب إليه ما ظاهره على خلاف ذلك، لا سيما إذا كان في ظاهر الحال محصور بين أناس في جهة أو فئة أو طائفة في مكان معين، ومدخله معروف ومخرجه معروف وذهابه ورجوعه معروف، أن يمكن أن يقال إن هذا زنا ويلصق به مثل ذلك أو تلصق به تلك التهم، ما تلصق به، ما يقبلها أحد، يضحك على المتكلم من سمعه. والغالب أن مثل هذا مجرد افتراء ومجرد دعوى وكذب من قائله، وكذب من قائله، إلى أن هذا بعيد. فكيف تأتي إلى شخص ربما هو على عينك أو تنظر إليه أنت طيلة الشهر أو السنة أو الأسبوع، ويأتي إنسان يقول لك هذا يذهب يفعل الفواحش والفجور أو يزني، أو أن هذا يتواصل مع الزانيات أو الفاجرات، فمثل هذا يعني بعيد وبعيد جدا مثل هذا الأمر. لكن الشخص الذي يكون من أحد الناس ويذهب ويرجع، ربما يكون له أعمال وارتباطات ويكون له ذهاب إلى أماكن مختلفة بسبب عمل أو نحو ذلك، مثل هذا لو قيل فيه ربما يعني يصدق ويقبل من بعض الناس، وإن كان مثل هذا الأمر لا يقبل إلا بالبينة، ولو رآه الإنسان بعينه فإنه لا يقبل قوله إلا أن يكون معه 3 شهود عدول هو رابعهم ومثلهم، ويتفقون في الفاعل والمفعول بها وصفة الفعل والزمان والمكان، فإذا اختلفوا جلدوا. قال وكذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزنا إذا لم يقم أربعة من الشهداء أنه يدفع عنه الحد أو التعزير بلعانه لحاجته إلى رمي زوجته لنفي الولد ولإفساد فراشه وبين رميه لغيرها فلا ينفع فيه اللعان. طيب معروف أن من رمى قذف زوجته بالزنا عياذا بالله فإنه إما أن تقر بذلك فالأمر واضح يقام عليها الحد وإما أن تنكر ما رماها به فيقال له البينة. البينة أربع شهود عدول على أو ثلاثة معك إذا كنت عدلا فيتفقون فيما سبق. فإن قال ما عنده قلنا له لا اشهد أربع شهادات بالله أنها زنت اشهد أربع شهادات بالله. وابن القيم رحمه الله يقول اللعان شهادات مقرونة بأيمان وأيمان مقرونة بالشهادات يمين شهادة فيشهد أربع شهادات بالله فهي أيمان وشهادات إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به. فإن أبى إذا قال ما عندي بينة وهي منكرة ولا عنده ولا رضي أن يلاعن لأنه في الخامسة يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإن أبى ذلك أقمنا عليه الحد حد القذف أقمنا عليه حد القذف. فإذا رمى غير زوجته لو رمى زوجة أخيه أو رمى جارته أو رمى أي امرأة حينئذ ما يقال له لاعن يقال إما أن تقر هذه المقذوفة وإما أن تنكر فإذا أنكرت فعليه البينة إن لم يأتي بالبينة جلدناه ورددنا شهادته وحكمنا عليه بالفسق وحكمنا عليه بالفسق وهو في حكم الله من الكاذبين كاذب وفاسد ومردود الشهادة ويستحق العقوبة التي هي إقامة الحد عليه. لكن إذا رمى زوجته فالأمر يختلف. فإذا رمت المرأة زوجها فما يقال لها لا عين إذا رمت زوجها إما أن يقر وإما أن تقيم البينة وإما أن تجلد ما يقال لها إذا أنكر لا عينيه. اللعان لا يكون إلا إذا قذف الرجل امرأته. فإذا لعنها وقد رماها فيقال لا لاعني لاعنيه تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن أبت فاختلف العلماء الجمهور على أنها إن أبت يقام عليها الحد لأن الله تعالى يقول ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إلى آخره. وأما وبعض أهل العلم يرى أنها تحبس حتى تعترف أو تموت إما أن تعترف وإما أن تموت وإما أن تلاعن لأن ما معنى أنها رفضت أن تلاعن وهي بريئة إذا كانت بريئة تلاعن تدفع عنها العذاب تدفع عنها السجن والتهمة. قال ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه يعني توسيع طرق حل الصيد يعني يرمى في أي مكان من الأماكن سواء بسهم أو بأي شيء يقذف جسده بخلاف الذبح لا يكون إلا في الموضع المعروف في الحلق أو في المنحر إذا كان ما ينحر كالإبل ولا يمكن أن يأتي ويقطع رجله ويقول بسم الله تذكية له أو في ظهر بخلاف الصيد فإنه لأنه لا يقدر عليه ويطارد إما أن يطير في الهواء وإما أنه ما يهرب في البرية فبابه أوسع شرف التسمية. قال ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه فيحل الصيد بإصابته في أي موضع من بدنه ولا يشترط أن يكون في الحلق أو في المنحر. قال وبصيدها بالجوارح يعني وإن لم يكن مباشرة ولو تصاد عن طريق الكلاب المعلمة أو الصقور المعلمة ونحوها. قال وبصيدها بالجوارح من الكلاب والطيور المعلمة بشروطها أي بشروط أن تكون هذه معلمة شروط التعليم كما مر بنا من قبل أنها تسترسل إذا أرسلت وتنزجر إذا زجرت ولا تأكل إذا أمسكت ويتكرر هذا منها ليعلم أنها معلمة ويسمي عليها صاحبها قال واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وكانت كالوحشية فيصير حكمها حكمها. يعني إذا كان عند الإنسان بعير أو كان عنده شاة أو كان عنده ثور فندى وشرب وصار متوحشا لا يطاوع الآدميين، مثل أيام العيد يحصل يأتي من يأتي من الجزارين ويذبح الواحد أمام العشرات من أمثاله، فحينئذ فيشعر بذلك فيتوحش ويفر وينطح من جاءه ولا يقدر على الإمساك به، فحينئذ يعامل معاملة الصيد، يرمى في أي مكان من بدن ويحل. قال وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها، يعني إذا كان عند الإنسان غزال أو غزلان أو حمار وحش أو بقر وحش وكانت عنده في زريبة محصورة أو مربوطة، هذه ما تحل أنه يرميها بسهل، فمثل هذه لا تحل إلا بالتذكية لأنها صارت مقدورا عليها. والأهلية التي لا تحل إلا بالتذكية إذا صارت مثل الوحشية بأن نفرت و يعني صار لها أوابد كأوابد الوحش ولم يقدر عليها فيكون حكمها حكم الصيد. قال وطيب قال وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها فلا تحل إلا بالذبح، كل هذا رعاية للقدرة أو عدمها والله أعلم. طيب إلى هنا والدرس كالمعتاد إن شاء الله في